الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الأربعين النووية للعلامة النووي الشافعي رحمه الله تعالى. وكنا قرأنا فيما مضى 6 أحاديث، ونقرأ الحديث 7 في يومنا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 7 عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الدين النصيحة، يراد بقوله الدين جميع دين الإسلام، والمراد بالنصيحة الإخلاص. يقال نصح العسل، بمعنى خلصه من الشمع. فالنصيحة مأخوذ من النصح، وهو التخليص الشيء من الدغل وما لا يرضى. وقوله الدين النصيحة: الدين مبتدأ معرف، فيدل ذلك على انحصاره في الخبر، كأنه قال: جميع الدين هو النصيحة. والأصل في كلمة الدين أن المراد بها إما الطاعة وإما الجزاء، والمراد بها هنا جميع شرائع الدين. وقوله في هذا الحديث: قلنا لمن يا رسول الله؟ هذا من حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تعرف أحكام الشريعة، فإنه لما أمر بالنصيحة وبين أن النصيحة هي الدين كله، سأل الصحابة رضوان الله عليهم عمن توجه له النصيحة، حتى يكونوا بذلك ممن عرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدلك على فضيلة الصحابة وعظم الفضل الذي قدموه لنا من خلال حفظهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبطهم لها، ومن خلال سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم عما تكلم به ليعرفوا معناه فينقلوه إلى الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله، أي النصيحة تكون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه 5 أصناف من النصيحة بحسب من تكون النصيحة له. فأولها النصيحة لله، والنصيحة لله تشمل عددا من الأمور، منها أن يفرد الإنسان ربه جل وعلا بالعبادة، فيجعل عبادته كلها لله، فلا يصرف شيئا منها لغير الله. وهذا هو لب دعوة الأنبياء وخلاصة دعوة المرسلين جميعا، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن النصيحة لله أن نثبت أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، فكل اسم أو صفة وردت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب علينا أن نثبتها على وفق معناها في لغة العرب. وكل صفة أو اسم ورد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نفيهما فإننا ننفيه عن الله جل وعلا، وكذلك ننفي عن الله عز وجل الشريك والمثيل والنظير، وننزهه جل وعلا عما لا يليق به من الصفات. والله جل وعلا موصوف بكل كمال، فكل كمال ثبت لأي أحد من المخلوقين لا يتطرق إليه النقص بحال، فالله جل وعلا أولى أن يتصف به. وهذا هو معنى قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. ومن النصح لله جل وعلا أن نعتقد أن الله هو المتصرف في الكون، وأنه جل وعلا هو خالق الخلق، وهو جل وعلا الذي قدر ما هو كائن في الخلق إلى قيام الساعة. ومن النصح لله جل وعلا أن ترتبط قلوبنا بالله تضرعا بين يديه، وتوكلا عليه، وخوفا منه، ورجاء لفضله، فقلوبنا معلقة بالله جل وعلا في كل شأن من شؤوننا، فإن هذا من النصيحة لله جل وعلا. ومن النصيحة لله أن يسعى العبد في جعل الناس يحبون الله جل وعلا، ويتوجهون لعبادته سبحانه، والتضرع بين يديه، فإن هذا من النصيحة لله سبحانه وتعالى. ومن النصح لله أن يقوم العبد بالواجبات الشرعية كالصلوات والزكوات والصيام والحج تقربا لله ورغبة فيما لديه. ومن النصح لله جل وعلا أن يصبر العبد على ما أصابه مما يكرهه من أمور مما يكرهه، فيرضى بقضاء الله جل وعلا ويسلم له سبحانه. ومن النصح لله جل وعلا أن يكون حبنا في الله وبغضنا في الله رغبة فيما عند الله جل وعلا. ومن النصح لله أن يكون المرء مبادرا لطاعة الله، سباقا في الخيرات، كلما علم بشيء من طاعة الله بادر إليه وسابق إليه. هذا شيء مما يكون من النصح لله جل وعلا. وأما النصح لكتابه، لأي لكتاب الله جل وعلا، بأن يعتقد أن هذا الكتاب منزل من عند الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا هو الذي تكلم به كلاما يليق به جل وعلا، فهو كلام الله، كما قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن النصيحة لكتاب الله أن نعتقد صحة ما في هذا الكتاب، وأنه كله حق وصدق، وأن الباطل لا يتطرق إليه لا من بين يديه ولا من خلفه، فنؤمن بما في الكتاب ونصدقه ونوقن بأنه حق كله. ومن النصيحة لكتاب الله العمل بما في هذا الكتاب، فكلما جاء أمر من أوامر الله بادرنا إلى امتثاله واستجبنا لما أمرنا الله به، كما قال سبحانه: قل أطيعوا الله والرسول. وكذلك من حق كتاب الله علينا أن نقدره ونكرمه ولا نمتهنه بأي صفة من صفات الامتهان. ومن حق كتاب الله علينا أن نتلوه في كل أن نتلوه، فإن تلاوة كتاب الله من الأعمال الصالحة التي تعد نصحا لكتاب الله، فإننا بذلك نحوز على الأجر العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة، ريحها طيب وطعمها حلو. وكذلك من حق كتاب الله جل وعلا أن نؤمن بمتشابهه، فلا نقدم على كتاب الله شيئا من الآراء ولا نتقدم بين يدي كتاب الله جل وعلا. ومن هنا فمن جاء في ذهنه شيء من وساوس الشيطان مما يعارض كتاب الله جل وعلا نفى تلك الوساوس عن قلبه واعتمد ما في كتاب الله وسار عليه. ومما يعد من النصيحة لكتاب الله عز وجل أن نحكمه في كل أمر من أمورنا، فهو الحكم علينا في كل شأن من شؤوننا. ومن النصح لكتاب الله جل وعلا أن نحفظ ما نستطيع حفظه من هذا الكتاب، فإن ذلك من الأعمال الصالحة. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن بالبيت الخرب. ومن النصح لكتاب الله تدبر آياته والتفكر في معانيها ومعرفة مراد الله جل وعلا، كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وكما قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن حق كتاب الله علينا أيضا أن نتقرب إلى الله بتعلمه تلاوة وقراءة. ومن حق كتاب الله علينا أيضا أن نعلمه ونخص بذلك أبناءنا تقربا لله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن نصح لكتاب الله فعمل بما سبق فإنه سيسعد في دنياه وفي آخرته. أما من خالفه ولم يسر على ما في كتاب الله فإنه من الأشقياء في دنياه وفي آخرته. وأما النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون باعتقاد أنه رسول الله حقا أرسله الله لهداية البشر، وباعتقاد أن هذا النبي الكريم رحمة أهداها الله جل وعلا للبشر وللإنس والجن، وبأن يعتقد أن هذا النبي الكريم هو خير بني آدم وأنه سيد بني آدم، وبأن يحب هذا النبي الكريم محبة يقدمها على محبته لنفسه ومحبته لولده ومحبته لوالديه. وكذلك من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحرص على تعلم سنته وسيرته ومعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في كل شأن من شؤون الحياة. ومن النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى سنته وإرشاد الخلق إلى ما جاء به هذا النبي الكريم. ومن النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم التسليم لما جاء به هذا النبي الكريم، فلا يعترض على شيء من أحاديثه ولا يقدم رأيه أو تصوراته على حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر به ولو كان في الأمر القليل ولو كان فيما يخالف هوى الإنسان. ومن النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نعبد الله إلا بعبادة قد جاء بها هذا النبي الكريم. ومن النصح له صلى الله عليه وسلم اعتقاد أنه لا يدخل الجنة أحد بعد بعثته إلا من كان متبعا له سائرا على طريقته. ومن النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم حرص المرء على الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، واقتداؤه به في أقواله وأفعاله. ومن النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحبيب الخلق في هذا النبي الكريم، والذب عن عرضه، وإسكات كل من حاول التنقص من مكانته. ومن النصح له صلى الله عليه وسلم أن نكون دعاة لدينه. هذا شيء من خصال النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الطائفة الرابعة ممن أمرنا بالنصح لهم فولاة أمور المسلمين، والمراد بولاة أمور المسلمين من له ولاية قد انعقدت عليه الولاية. وأما من ادعى الولاية وليس له سلطة ولا مكانة فإنه ليس من أئمة المسلمين، وإنما يكون إماما من له ولاية وسمع وطاعة. والنصح لولاة الأمور يكون بعدد من الأشياء، منها السمع والطاعة لهم، واعتقاد ذلك دينا وقربة يتقرب به الإنسان إلى ربه جل وعلا، فإن الله تعالى قد أمر بطاعتهم كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن السمع ومن النصيحة لولاة الأمر اعتقاد صحة ولايتهم وعدم الخروج عليهم، فقد جاء في الحديث أن من خرج عن الطاعة قيد شبر فميتته جاهلية. ومن النصح على ولاة الأمور الصبر على ما يصدر منهم من جور أو أمور يكرهها الإنسان، فإنه قد جاء في الحديث: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الطاعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع لمن ولاه الله أمرك وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. ومن النصيحة لولاة الأمر أيضا الوقوف ضد من يريد الخروج عليهم، واعتقاد أن ذلك من الديانة، فإن الخروج على الولاة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. ومن النصح لولاة الأمر أيضا أن يوقرهم الإنسان ويعرف لهم قدرهم، وأن لا يستجيز الكلام في معايبهم أو الكلام فيما اجتهدوا فيه ويرى الإنسان أنه خطأ. فإن من النصح لولاة الأمر إبقاء مكانتهم في النفوس، فإذا استجاز الناس الكلام في معايبهم قلل ذلك من مهابتهم. ومن النصح لولاة الأمر أيضا تحبيبهم في قلوب الخلق وترغيب الناس في الدعاء لهم مع دعاء الإنسان لهم، فإن الدعاء للولاة قربة يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم جل وعلا. ومن النصح لولاة الأمر الصلاة خلفهم إذا صلوا بالعامة، ومن ذلك أيضا القتال معهم متى قاتلوا قتالا مشروعا. ومن النصح لولاة الأمر أيضا أن يسعى المرء في تعليمهم بأحكام الشريعة وإيصال الأحكام الشرعية لهم، بأن يرشدهم إلى ما فيه صلاحهم دنيا وآخرة مما جاءت به النصوص، فيأمرهم بالخير وينهاهم عن المنكر. ومن النصح لولاة الأمر أيضا تأليف القلوب عليهم وجعل الناس يعتقدون ولايتهم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أي لا يحقد عليهن: أن يعبد الله وحده لا شريك له، ومناصحة من ولاه الله الأمر، وأن يجتمع الناس ويعتصموا بكلمة واحدة. وأما الصنف الخامس مما جاء الحديث بالأمر بالنصح لهم فعامة المسلمين، والمراد بهم أفراد الرعية، فإن النصيحة لهم من الدين، والنصيحة لعامة المسلمين تكون بمحبتهم والرغبة في إيصال الخير لهم وبإعانتهم على ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، ومنعهم من الشر وإرشادهم إلى ما يحصل به رضا رب العالمين، والإنكار عليهم فيما فعلوه من المعاصي، وكذلك يتقرب إلى الله جل وعلا بالإصلاح بينهم ليكونوا أمة واحدة متعاونين على ما يحبه الله ويرضى. ومن النصح لعامة المسلمين بذل النصيحة والإرشاد والتعليم بلا تشهير بالمعايب. ومن النصح لعامة المسلمين أيضا ما يتعلق بمن لهم حق خاص، فينصح الإنسان لوالديه بأن يبرهما ويقوم بشؤونهما، وينصح لأولاده في إرشادهم ودلالتهم على الخير وتفقد أحوالهم، وينصح لقرابته بصلتهم وتفقد أحوالهم، وينصح لجيرانه بأن يكرمهم، وينصح لأضيافه بأن يقوم بإكرامهم، وهكذا. فكل هذا من النصيحة لعامة المسلمين. فإذا عرفنا ما يدخل في هذا الحديث من خصال الخير تبين لنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة شامل لجميع أجزاء هذا الدين، لا يترك أمرا شرعيا إلا وقد اشتمل عليه هذا الحديث. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. أمرت أي أمرني الله جل وعلا، وهذا الأمر عند جماهير أهل العلم يراد به من له ولاية، وأما أفراد الناس فإنهم لا يدخلون في الأمر الوارد في الحديث إلا تبعا لأصحاب الولاية، وأما المخاطب به أصالة فهم أصحاب الولاية. وقوله أمرت أن أقاتل الناس لم يقل أقتل الناس، وإنما قال أقاتل الناس، بحيث إذا وجدت طائفة ممتنعة لم يقروا بشيء مما ورد في الحديث فإن الإمام يقاتلهم، كما فعل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمانع الزكاة وبالمرتدين في زمانه. وليس في الحديث ولا يقصد بالحديث أن من لم يقر بدين الإسلام فإنه يقتل، لأنه قال أقاتل الناس ولم يقل أقتل. ولذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى والمجوس وأخذ منهم الجزية، فدل هذا على أن صاحب أصحاب هذه الديانات لا يرغمون على الدخول في دين الإسلام. ويدل على ذلك قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقوله هنا: الناس لفظ عام لم يفرق بين عربي وغيره، وقوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن يقروا ويعترفوا بألسنتهم بأن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سوى الله، لكنه لا يكفي الإقرار بهذا اللفظ حتى يقر المرء بمعناه بأن يقر بأن العبادة حق خالص لله. فمن قال لا إله إلا الله لكنه كان يظهر صرف شيء من العبادات لغير الله فإنه لم يشهد هذه الشهادة، لأنه وإن تكلم بها بلسانه إلا أن فعله يخالف مقالة لسانه، مما يدل على أنه لم يفهم هذه اللفظة، فتكلمه بها كغير العربي إذا تكلم بلفظ عربي وهو لا يفهم معناه. وتقدم معنا أن من مقتضى هذه الشهادة ألا يصرف العبد شيئا من عباداته لغير الله، بل لا بد أن تكون العبادة كلها لله تعالى. فالصلاة لا بد أن تكون لله وحده، لا يجوز لك أن تنوي بصلاتك التقرب لأحد من الخلق كائنا من كان، بل ذلك شرك في العبادة. وهكذا أيضا في الصيام لا بد أن تنوي به التقرب لله، حجك للبيت لا يصح أن تتقرب به لأحد سوى الله. والدعاء عبادة، فلا بد أن يكون من تدعوه هو الله وحده، فلا تصرف شيئا من العبادة لغير الله، فإن الله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، مما يدلك على أن الدعاء عبادة. وقد قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن هنا لا يجوز لك أن تدعو أحدا من الخلق، فلا تقول يا رسول الله اشفني، ولا تقول يا جبريل اهدني، ولا تقول يا الولي الفلاني قم بحاجتي، ولا تقل لأحد من الخلق كائنا من كان أي دعاء بأي لفظ، بل اجعل دعاءك لله تعالى وحده الذي تكفل بإجابة دعائك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وذلك لأن صرف الدعاء لغير الله شرك أكبر مخرج من دين الإسلام، لقوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. انظر كيف جعله كافرا لما دعا أحدا من دون الله، وانظر كيف جعله غير مفلح وحكم عليه بعدم الفلاح بسبب ذلك. وقوله أن محمد رسول الله أي لا بد أن يشهد هذه الشهادة ويقر بها، فإذا أقر الجماعة بهاتين الشهادتين وأدوا الصلاة جماعة وأدوا الزكاة فحينئذ تعصم دماؤهم. والمراد بالشهادة بأن محمد رسول الله أن يقر العبد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله جل وعلا لهداية البشرية وإخراجهم من الضلالة إلى الهدى. وإن يقر العبد أن من اتبع هذا النبي الكريم فاز ونجح وكان من أهل الجنة، وأن من لم يستجب لهذا النبي ولم ينقد له بعد بعثته فإنه من أهل نار جهنم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قوله: ويقيم الصلاة، أي أنه لا بد لكل جماعة من إقامة الصلاة، فالجماعة التي لا تقيم الصلاة يقاتلهم الإمام. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما أو أن يغير عليهم انتظر، فإن أذنوا لصلاة الفجر كف عن الإغارة عليهم، وإن لم يؤذنوا أغار. واستدل جمهور أهل العلم بهذا الحديث على أن تارك الصلاة يقتل، كما هو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وطائفة كثيرة من التابعين، ولهم أدلة عديدة غير حديث الباب. وقوله ويؤتوا الزكاة أي يعطوا زكاة أموالهم الظاهرة للإمام، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم الآية، فدل هذا على وجوب أداء الزكاة للأئمة. وإذا أدى الإنسان زكاة ماله الظاهر إلى الإمام برئت ذمته بذلك مهما فعل الإمام بها. قال فإذا فعلوا ذلك أي فعلوا الإقرار بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة عصموا مني دماءهم وأموالهم، مما يدل على أن من أقر بهذه الأمور الثلاثة فلا يجوز الاعتداء على دمه ولا على ماله ولا على عرضه، فلا يجوز لإنسان أن يتكلم في عرض مسلم قد أقر بهذه الأمور الثلاثة. قوله إلا بحق الإسلام أي أن هناك أفعالا، أي أن هناك أفعالا جعلها الإسلام موجبة لشيء من حقوق الدماء والأموال. مثال ذلك لو قام الإنسان بإتلاف مال غيره فإنه يجب عليه ضمانه، لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ومن هنا فإن الأصل المال إلا في مثل هذه الحال. وهكذا أيضا لو قام الإنسان بالإتيان بشيء من الحدود التي توجب العقوبة سواء بقطع أو بقتل، فإنه حينئذ يجوز للإمام أن ينفذ عليه الحد ولو في ذلك قطع ليده أو لرجله أو لرقبته، وذلك لأن هذا من حق الإسلام. فحديث الباب يتحدث عن الأمور الظاهرة، وأما الأمور الباطنة فقد وكلها إلى الله جل وعلا، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله. وقد جاء في الصحيح أن خالد بن الوليد رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في قتل بعض الناس، فقال إنهم يصلون، فقال خالد كم من مصل الله أعلم بنيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرنا بأن نقبل ظواهرهم ولم نؤمر أن ننقب عما في قلوبهم أو أن نفتش ما في بطونهم، مما يدل على أن الأئمة ينظرون إلى الأمر الظاهر وهو الذي يعاقبون عليه ويجرون عليه الأحكام، وأما ما خفى ولم يطلع عليه فإنه حينئذ لا يفتش عنه ولا ينقب فيه، ويوكل أمر العبد فيه إلى الله جل وعلا إلا إذا ظهر من حال العبد شيء. وقد جاء في النصوص النهي عن التجسس، قال تعالى ولا تجسسوا، وورد مثله في الحديث النبوي. فهذا الحديث كما تقدم يتحدث عن ما يتعلق بفعل الأئمة ومن قام مقامهم، ويتحدث عن الأمور الظاهرة، وأما الأمر الباطن فبين العبد وبين ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وحسابهم على الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع واليقين التام والإخلاص في القلب والعمل الصالح، كما نسأله جل وعلا أن يصلح شأننا كله. اللهم بارك لنا في أمورنا كلها، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم يا حي يا قيوم اصلح ابنانا، اللهم اجعلنا ممن قام بواجب النصيحة لك ولكتابك ولرسولك ولأئمة المسلمين وعامتهم، اللهم اجعلنا ممن يفعل ذلك ابتغاء مرضاتك واملا في رضوانك، اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم اجعلهم من اسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس اجمعين. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم وضع المصحف في الأرض؟ تقدم معنا أن المصاحف ينبغي بنا أن ننصح لها، ومن النصيحة لها إكرامها، ومن هنا فإن المرء لا يمس المصحف وهو محدث، سواء كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر. وهكذا أيضا نجتنب الجلوس على المصاحف، ويجتنب المرء أن يطع المصحف لما في ذلك من امتهان كتاب الله. وهكذا أيضا يجتنب المرء وضع المصحف على الأرض لما فيه من امتهانه، ويجتنب المرء وضع شيء فوق المصاحف، فكتاب الله يعلو ولا يعلى عليه. وكل فعل فيه تكريم لكتاب الله فهو مأمور به شرعا، وأي امتهان مهما قل لكتاب الله أو لهذا المصحف الشريف فإن المؤمن يجتنبه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قدمت من الجزائر وأخبرت من قبل الوكالة أننا سنذهب أولا للمدينة، فلم أحضر معي لباس الإحرام، وفي مطار الجزائر حدث تغيير وأصبح المسار إلى جدة ثم مكة، فلما بلغنا الميقات أحرمت في الطائرة وبقيت بأثوابي حتى قدمت مكة واشتريت لباس الإحرام وأديت عمرتي، ما حكم عملي وما الذي يترتب علي؟ إذا عدم الإنسان ثياب الإحرام ولم يجد إلا ثيابا مخيطة فوجاء وحاذ الميقات، فماذا يفعل وما هو الأولى في حقه؟ نقول: ينزع ما على رأسه، لأن المحرم مأمور بعدم تغطية رأسه، ويبقي ما على بدنه من الثياب المخيطة من أجل ستر عورته. ومتى وصل إلى المكان الذي توجد فيه الثياب غير المخيطة فإنه يستبدل ثيابه ويلبس الثياب المخيطة. وفي هذه الحال هل يجب عليه فدية أذى؟ لعل هذا موطن خلاف بين الفقهاء. وفدية الأذى يخير فيها الإنسان بين ثلاثة أشياء: إما إطعام ستة مساكين من مساكين مكة، يطعمهم ما يشبعهم في غدائهم أو في عشائهم، أو يطعم كل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع من الرز قرابة الكيلو والنصف، فإذا فعل ذلك وأطعم ستة مساكين أجزأه بيقين. أو يصوم ثلاثة أيام في أي مكان، فإذا صام ثلاثة أيام أجزاه ذلك وخرج من الخلاف. أو يذبح شاة في مكة يطعمها لمساكين مكة ولا يأكل منها شيئا، فإذا فعل واحدا من هذه الأمور الثلاثة أجزاه وبرئت ذمته بيقين، ولا يلحقه حرج ولا إثم لكونه لم يلبس المخيط إلا مضطرا لحاجته إلى ستر عورته. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي أعراض الإصابة بالعين وما حكمها وكيف تكون الرقية الشرعية منها؟ جاءت الأدلة الشرعية بالترغيب في صيانة الإنسان نفسه من الإصابة بالعين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان اكتفى بهما. وكان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ أبناءه ويعوذ الحسن والحسين بهذه التعويذة، فيستحب للإنسان أن يعوذ نفسه بالتعاويذ الشرعية. وإذا أصيب الإنسان بالعين فإنه لا مانع أن يرقي نفسه، وذلك بقراءة الآيات التي فيها التجاء بالله جل وعلا وفيها ذكر لأحكام العين. وإذا علم الإنسان من نفسه أنه يصيب بالعين فعليه أن يتقي الله وأن لا يضر بمسلم، وأن يذكر الله كلما رأى أمرا يعجبه، وأن يتقرب لله جل وعلا بمثل ذلك. وقد جاءت النصوص بالنهي عن أذية الآخرين. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أيهما أعظم أجرا، مجلس العلم أو الجلوس في الصف الأول؟ جاء في طلب العلم أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن طالب العلم في سبيل الله حتى يرجع، وأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة مما لم يرد مثله في فضيلة الصف الأول. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الخل المستخرج من الخمر؟ جاءت الشريعة بتحريم الخل، بتحريم الخمر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من شرب الخمر فمات ولم يتب منها أسقاه الله من ردغة الخبال، وأن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وجاءت أحاديث كثيرة ببيان تحريمها وعظم إثمها، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 أشخاص، مما يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. وأما الخل الذي جاء من الخمر فما حكمه؟ فهذا على نوعين: النوع الأول إذا تخللت الخمر بنفسها حل ذلك الخل وجاز، والنوع الثاني إذا كان تخلل الخمر بفعل فاعل فحينئذ لا يصح استعمال هذا الخل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما نصيحتكم للمصورين؟ لأن كثيرا من الناس كان شغلهم الشاغل التصوير داخل الحرم للذاهب والجائي والتالي لكتاب الله ويشغلون الناس. هذا البيت بيت عظيم، ميزته أن الأجور فيه مضاعفة لمن أدى الأعمال الصالحة، فليس هذا البيت مما يقصد به الفرجة، وإنما المقصود به التقرب لله جل وعلا، وأن يكون قلب المرء ممن اتعظ في هذا البيت وتذكر ربه وتضرع بين يديه رب بين يديه جل وعلا. فاشتغال الإنسان بغير ما قص فاشتغال الإنسان بعمل بعمل غير ما يقصد له هذا البيت لا شك أنه من تفويت المرء الفرصة على نفسه. فأنت إنما قدمت لهذا البيت لترضي ربك جل وعلا وتتقرب إليه سبحانه، ولم تأتي إليه من أجل الفرجة أو من أجل مناظرة صور الخلق بعد أن تعود إلى بلدك، فهذا ليس من الأمور المقصودة. والاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود الذي قدمت من أجله يا أيها المسلم. ومن هنا فالعاقل يشتغل بما وضع هذا البيت له، فإن هذا البيت وضع لذكر الله تعالى وللصلاة وأنواع الطاعة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بنيت المساجد لما بنيت له، وقال إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة. فدل هذا على أنه لا يحسن بالعبد أن يشتغل بالأمور التي لا تقربه إلى الله في هذا البيت. فمثل هذا العمل أو الفرجة أو الذهاب والإياب بدون مقصد شرعي، كل هذا من تفويت الإنسان الفرصة على نفسه بعبادة الله جل وعلا. ومما يتعلق بهذا أن بعض الناس في هذا البيت يؤذي الآخرين سواء بذهابه وإيابه أو بتصويره أو بوقوفه في الممرات من أجل أن يصور، فهذا فعل محرم يأثم الإنسان به، لقوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقد يكون هذا الفعل نوعا من أنواع الصد عن طاعة الله، لأنه إذا وقف الناس في الممرات ولم ييسروا للناس المرور والذهاب إلى ما يريدونه من طاعة الله كان حينئذ من الصد عن طاعة الله جل وعلا. والمؤمن حريص على تيسير أمور الطاعة وعدم الوقوف في وجوه من يريد طاعة الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم التصرف في مال الوالد المريض في صدقات التطوع غير الزكاة وكذلك الهدايا من ماله؟ المريض على نوعين: النوع الأول من كان عقله حاضرا، فهذا لا يجوز لأحد أن يتصرف في ماله، وحرام على الأبناء وغيرهم أن يتصرفوا في ماله إلا بإذن منه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقد جاء في النصوص الكثيرة تحريم التصرف الإنساني في مال غيره. النوع الثاني إذا كان المريض قد ذهب عقله ولم يتمك وليس لديه قدرة في التصرف في ماله، فحينئذ يعين عليه القاضي وليا يقوم بالتصرف في ماله، سواء كان ذلك باتفاق من الورثة إذا اتفقوا، أما إذا اختلفوا فإن القاضي يعين في ولاية مال من ذهب عقله من يحسن التصرف في المال ويكون تصرفه أحظ لصاحب المال. وإذا كان كذلك فإن الولي لا يتصرف في مال من هو مولى عليه إلا بما هو أحض له، فلا يدفع من ماله إلا الواجبات. وأما صدقات التطوع فإنه لا يجوز للولي أن يقوم بدفع صدقات التطوع، لأن مثل هذا التصرف ليس حظ لي المريض، على الصحيح من أقوال أهل العلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز صلاة راتبة العشاء بعد صلاة التراويح؟ الأصل أن تكون الوتر آخر صلاة الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ومن هنا يحسن بالإنسان أن يبكر بصلاة سنة العشاء وأن يصليها قبل صلاة التراويح، لكن إذا لم يتمكن المرء لانشغاله ما بين صلاة العشاء وصلاة التراويح فلا حرج عليه حينئذ لو صلاها بعد صلاته للتراويح، ويعد أداؤه لصلاة سنة العشاء أداء، لأنه إذا صليت سنة العشاء قبل منتصف الليل فإنها تكون أداء وليست قضاء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم التسمية في الوضوء؟ التسمية في الوضوء من الأمور المشروعة التي يحسن بالإنسان أن يحافظ عليها، والصواب من أقوال أهل العلم أن التسمية في الوضوء سنة مستحبة وليست بواجبة وليست بفرض ولا ركن، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. وذهب الإمام أحمد إلى أنها واجبة، وذهب بعض الظاهرية إلى أنها ركن في الوضوء، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. لكن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا فإن التسمية ليست بواجب ولا بركن في الوضوء، وإنما هي مستحبة، ودليل استحبابها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يسمي قبل أن يتوضأ. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم النوم بعد صلاة العصر؟ النوم من الأمور العادية، والأصل فيه الإباحة، إلا أن يرد فيه دليل بالمنع منه، ومن ذلك النوم بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، فإنه قد نهي عنه، وجمهور أهل العلم على أن النوم في هذا الوقت مكروه. وأما النوم بعد العصر فلم يثبت النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد: من نام بعد العصر فاختبل عقله فلا يلومن إلا نفسه، فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن النوم بعد العصر على الأصل فهو مباح لا يمنع المرء منه. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: إذا حاضت المرأة بعد الإحرام للعمرة فماذا تفعل؟ وهل لها أن تسعى فقط؟ إذا حاضت المرأة فإنها تمنع من الطواف بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وقد أحرمت بعمرة متمتعة بها إلى الحج فوجدها تبكي، فسألها عن ذلك فأخبرته بأنها قد حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات بني آدم، فافعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فهذه المرأة التي أحرمت ثم جاءها الحيض، أو حاضت قبل أن تحرم فأحرمت وهي حائض، تبقى على إحرامها فلا تفعل شيئا من محظورات الإحرام، فإذا طهرت واغتسلت قامت بأداء بإكمال عمرتها فطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة. وأما السعي وحده فلا أعلم له أصلا، فإن عائشة لما قدمت لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالسعي، فدل هذا على أن السعي لا بد أن يكون مرتبطا بطواف، فلا يصح أن يفعل السعي وحده بدون أن يكون معه طواف. ولذلك فإن هذه المرأة تؤخر السعي بين الصفا والمروة إلى ما بعد طوافها بالبيت. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز استلاف المال من صاحب الذهب ثم يشتري به ذهبا منه؟ هل يجوز معاملات بيع الذهب والفضة ببعضهما؟ لا بد فيها من التقابض. فعندما تشتري ذهبا من إنسان لا بد أن تسلمه قيمة الذهب في الحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. ومن هنا فلا بد من التقابض فيه. وأما اقتراض الإنسان لمبلغ مالي من صاحب الذهب ثم يقوم بشراء الذهب بذلك المال، فهذا نوع من أنواع التحايل، فإن كان حيلة فحينئذ لم يجز، لأن حقيقة التعامل أن يأخذ ذهبا في الحال ويدفع له نقدا في الزمان الثاني، وهذا منهي عنه بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبرة في العقود بمقاصدها وليست بصورتها الظاهرة، والله جل وعلا لا يخدع، وهو عالم بما في قلوب الخلق. ومن هنا فلا يصح التحيل في مثل هذه المعاملات الربوية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تجوز مصافحة بنت العم؟ بنت العم أجنبية من الإنسان بدلالة أنه يجوز نكاحها، ولما ذكر الله جل وعلا المحرمات في النكاح في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، لم يذكر الله جل وعلا ابنة العم. ويدل على هذا قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك الآية. فدل هذا على أن بنت العم أجنبية يجوز للإنسان أن يتزوجها. فإذا كان الأمر كذلك وجب على ابنة العم أن تحتجب من ابن عمها لأنه أجنبي عنها، لقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ولقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية. ولم يذكر فيها ابن العم. وإذا تقرر ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يخلو بابنة عمه لأنها أجنبية عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. وكذلك لا يجوز له أن يمسها لأنها أجنبية عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يغرز في رأس أحدكم بمخيط حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، كما روى ذلك البيهقي في سننه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص أحرم وأدى الطواف والسعي وبعد الانتهاء تذكر أنه جنب وما زال محرما، يجب عليه الطواف من الجنب لا يصح، على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن ثم وجب عليه أن يغتسل ثم يعيد الطواف ويعيد السعي بين الصفا والمروة، وبذلك تبرأ ذمته. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي كيفية أداء سجود السهو، وهل يكون قبل التسليم أم بعده؟ إذا حصل في صلاة المرء شيء يخالف ما وردت به الشريعة، سواء كان زيادة فيها أو نقصا فيها أو حصل عنده شك، فإنه حينئذ يشرع له أن يسجد للسهو. وصفة سجود السهو: إذا فرغ الإنسان من التشهد الأخير وقبل السلام يكبر ثم يسجد، ثم يقول فيه أذكار السجود، ثم يرفع ثم يجلس ويكبر، ثم بعد ذلك يسجد سجدة ثانية بين تكبيرتين ثم يسلم. والأصل في سجود السهو أن يكون قبل السلام، لأن هذا هو الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم في السهو، ولأن سجود السهو جاء لجبرها وتكميل نقصها، فحينئذ يشرع أن يكون في أثنائها. فإذا شك الإنسان في صلاته ولم يدري هل صلى اثنتين أو ثلاثا، فإنه يبني على اليقين الذي هو الأقل ثم يسجد للسهو ثم يسلم. وأما إذا كان السهو لزيادة في الصلاة، كما لو زاد تكبيرة أو زاد سجودا آخر أو زاد ركوعا أو زاد ركعة فنبه إلى ذلك، فإنه حينئذ يشرع له أن يكون سجوده للسهو قبل السلام، على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما هو مذهب الجمهور خلافا لمذهب الإمام مالك. وأما إذا حصل نقص في صلاته فهذا على نوعين: النوع الأول إذا ترك واجبا من الواجبات الفعلية، كمن ترك التشهد الأول، فحينئذ يسجد للسهو قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا سلم في أثناء صلاته فإنه حينئذ يسجد بعد السلام. فتكرر من هذا أن الأصل في سجود السهو أن يكون قبل السلام، إلا في ثلاثة أحوال: الحال الأول إذا سلم في أثناء صلاته ناسيا، فإنه إذا تذكر أتى ببقية صلاته ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم، لما ورد في حديث ذي اليدين، حيث جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، أي الظهر والعصر، فلما صلى ركعتين سلم ثم تنحى جانبا واتكى وشبك بين أصابعه كالمغضب، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: كل ذلك لم يكن. ثم سأل أصحابه أبا بكر وعمر فقالوا بمثل مقالة ذي اليدين. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ثم سلم، ثم سجد بعد تسليمه سجدتين للسهو ثم سلم. والحال الثاني التي يسجد فيها للسهو بعد السلام: إذا شك الإنسان في صلاته وكان أحد الاحتمالين عنده أغلب من الآخر، فإنه حينئذ